وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. العلي بالعطف وتركه، يعني والعلي، ومن أسمائه جل وعلا، ورد في ثمانية مواضع القرآن، منها قوله تعالى وهو العلي العظيم في آخر آية الكرسي، وهو العلي العظيم، وهو الباري جل وعلا العلي. إذن هذا مبتدأ وخبر، والعلي هذا اسم من أسمائه جل وعلا وهو محل وفاق، وقوله فالحكم لله العلي الكبير، الحكم لله العلي الكبير، علي هذا من أسمائه جل وعلا. العلو علي دال على صفة العلو، لأنه على قاعدة كل اسم فهو دال على صفة، لو جعل الاسم ليس دالا على الصفة على صفة حينئذ يقول ليس من أسمائه جل وعلا، ليس من أسمائه جل وعلا، لأن الباري جل وعلا قالوا لله الأسماء الحسن، فإذا كان لا يدل على معنى كيف كان حسنا؟ لا يكون حسنا فضلا عن أن يكون أحسن، وهذا لابد من تقعيده وتأصيله. العلو ضد السفلي متقابلان، علو ضد السفلي، عال وأسفل، إذا متقابلان. علو كل شيء أرفعه، علو كل شيء أرفعه، علو الجبل أرفعه أعلاه يعني، وعلو البيت أعلاه سقف ونحوه كذلك، وعلو المسجد كذلك أعلى، فعلو كل شيء أرفعه أعلاه. يقال على فلان الجبل إذا رقيه يعلوه علوا، هذا إذا ارتفع، هذا معنى ثابت في لسان العرب، انتبه، يعني العلو يأتي بمعان ثلاثة في لسان العرب، وإذا كان كذلك في لسان العرب حينئذ نرجع إلى اسمه العلي فنحمله على المعاني الثلاث. إذن يقال على زيد الجبل، على زيد الجبل يعني ارتفع عليه، أو لا ارتفع عليه، إذن العلي هو المرتفع، هو المرتفع. يقال على فلان الجبل إذا رقيه يعلوه علوا إذا ارتفع عليه، هذا معنى. معنى آخر، وعلى فلان فلانا إذا قهره، على فلان فلانا إذا قهره، ليس طلع فوقه وإنما قهره، أليس كذلك؟ لا يفسر بالمعنى السابق، اللفظ واحد لكن المعنى يكون كذلك، على فلان فلانا. السابق على فلان الجبل، واضح أن فلان زيد يعلو الجبل، على فلان فلانا إذا قهره. وعلوت الرجل غلبته، إذن يأتي بمعنى الارتفاع، وهذا يكون في الذات، ويكون بمعنى القهر، على فلان فلانا إذا قهره. وعلوت الرجل غلبته، غلبته، هذه المعاني كلها محمولة على اسمه جل وعلا، أو اسمه جل وعلا محمول على هذه المعاني الثلاث، وإليه ينقسم العلو كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والعلي اسمه، والعلي الفعيل، يعني وزنه فعيل، العلي الفعيل، من قولك على يعلو علوا إذا ارتفع، يعني بذاته إذا ارتفع، لا يقال ارتفع زيد إلا بذاته، هذا الأصل فيه، إلا إذا دلت قرينة حينئذ يقول ارتفع بصوته أو بقهره وغلبته ونحو ذلك، وإلا الأصل أنه محمول على ارتفاع بالذات، هذا الأصل فيه. قال ابن جرير: والعلي الفعيل من قولك على يعلو علوا إذا ارتفع فهو عال وعلي، عال هذا اسم فاعل، وعلي هذا فعيل. قال: والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته، يعني من معانيه، أولا ذكر لك العلو الذاتي، لئلا يقال بأن ابن جرير يؤوله، لأنه قال والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته، إذن لا بذاته وإنما بالقدرة، هذا ليس فيه إثبات العلو الذاتي، لكن نقول لا، قرر أولا العلو الذاتي وهو الارتفاع، ثم في سائر تفسيره قد أثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة، فليس ابن جرير مؤولا في هذه المسألة، لأن كلامه يكون محمولا على كلامه الآخر، هذا ليس تخصيصا هنا. والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته، انتهى كلامه. فعلو كل شيء أرفعه، يتعدى إليه الفعل بحرف وبغير حرف، يعني يقال قعدت علوه، تعدى بنفسه، ويتعدى إليه بحرف، قعدت في علوه، علو فعل، حينئذ يتعدى بنفسه إليه الفعل ويتعدى إليه بحرف جر. تستفيد أنه إذا تعدى بنفسه قد يخالف في المعنى ما تعدى إليه بحرف جر، وإذا كان كذلك إذا أطلق يحمل على كل المعاني كما هو مقرر في محله. وقال الزجاجي وقال النحويون تقدير علي، العلي تقدير علي فعيل، يعني وزنه فعيل، فهو صفة مشبهة، صفة. ولذلك قال ابن جرير فيما مضى عال وعلي، جمع بين الوصفين، لماذا؟ لأن الأول عال اسم فاعل، والثاني علي وهو صفة مشبهة، وأيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ؟ علي صفة مشبهة، هذا مر معنا في ماذا؟ القادر والقدير والمقتدر، قلنا قدير أبلغ من قادر، لماذا؟ لأنه صفة مشبهة أو من أمثلة المبالغة لا إشكال فيه. وعال وقادر هذا اسم فاعل يدل على اتصاف الذات بالوصف ولا يدل على كثرة التكرار، لا يدل. زيد ضارب عمرا، يعني ضربه مرة وانتهى، إذا كان دائما يضربه حين تقول ضراب، يعني كلما رأى عمرا ضربه. وأما زيد ضارب عمرا هذا يدل على أنه ضربه مرة واحدة، قادر يدل على قدرة واحدة. فإذا أردنا الكثرة والتكرار في الأحاد قدير ومقتدر، عال كذلك، علي كذلك. إذن قال هنا جرير أو الزجاجي وقال النحويون تقدير علي فعيل، أصله عليون فعيل، عليون هذا الأصل فيه، لأن فعيل أصله فعيل، فعيل بفتح الفاء وكسر العين وإسكان الياء، هل هي أصلها كذلك؟ لا، أصلها فعيل بكسر الياء وإسكان العين، فعيل، فاستثقلت الكسرة على الياء فصار إعلان بالنقر، فصار فعي فعي، أصلها فع فعي، إذا فرق بينهما، فنرد الشيء إلى أصله، فأصل علي فعيل، عليون وهكذا، لأنه من العلو. حينئذ اللام واو، اللام واو التي هي فعيل، عليون يون، الياء زائدة والواو هي اللام، اجتمعت الياء والواو، والقاعدة عند الصرفيين إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء الأولى بالثانية، صار علي. إذن علي بالتشديد، تشديد الياء، الياء الأولى زائدة والياء الثانية أصلية لأنها مبدلة من أصل، هكذا قال الزجاج. أصله علي لأنه من العلو، فلامه واو، فاجتمعت الواو والياء وسبقت الياء ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية، هذا من حيث اللفظ. إذن علي وزنه فعيل وهو واوي اللام كما ذكرنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 16-97 قال وهو سبحانه، وهذه قاعدة مهمة مفيدة جدا، وهو إثبات العلو الذاتي من اسمه جل وعلا العلي، لأن ثم منازعة عند أهل البدع، حينئذ نقول العلي الاسم بذاته دل على معاني العلو الثلاثة، يعني علو الذات وعلو المعنى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو سبحانه، وصف نفسه بالعلو، قال وهو العلي عظيم، كذلك من الذي وصفه بالعلو؟ هو الذي وصف نفسه، هو الذي وصف نفسه، وهو من صفات المدح له بذلك. يعني كونه وصف نفسه بالعلو دنا قاعدة، ما وصف الله تعالى به نفسه وجب إثباته، وإذا وجب إثباته عندنا قاعدة أخرى، كل وصف لله تعالى فهو صفة مدح وكمال. إذا العلو الذاتي أثبته الله تعالى، والعلو الذاتي صفة كمال ومدح لا صفة نقص. قال وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم، لأنه من صفات الكمال، كما مدح نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز والحليم ونحو ذلك، الأسماء كلها تدل على صفات وهي صفات كمال، وأنه الحي القيوم ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى. إذن دلت هذه الأسماء على إثبات صفات وهي صفات كمال. حينئذ يرد السؤال، هو معلوم من القواعد السابقة، كل اسم دل على صفة يستلزم نفي نقيض تلك الصفة، صحيح؟ إذا قلنا العليم أثبت صفة العلم، والعلم على وجه الكمال، يستلزم نفي ماذا؟ الجهل عن الباري جل وعلا، وقل ذلك في جميع الصفات. أثبت صفة العلو على وجه الكمال، وعلو كل شيء أرفعه، إذن العلو الذاتي ثابت. نقيض العلو الذاتي السفول، يكون منفيا بماذا؟ بنفس الاسم. قال رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه، فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة، مثل الموت والنوم والجهل والعجز واللغوب، ولا بضد العزة وهو الذل، ولا بضد الحكمة وهو السفه، فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول. هذا الذي أراده ابن تيمية، وهو قاعدة جليلة في هذا المقام، أنه إذا ثبتت الصفة في الكتاب والسنة استلزم نفي نقيضها، استلزم نفي نقيضها. فإذا ثبت العلو ومنه العلو الذاتي، يستلزم من ذلك الإثبات نفي السفول، فليس الله تعالى أسفل الخلق، وإنما هو مستو على عرشه بائنا من خلقه. قال فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول، ولا بضد العظيم وهو الحقير، ولا بضد العظيم وهو الحقير، بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له، فثبوت الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها من النقائص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاتصافه تعالى بالعلو هو صفة كمال، ينفي أن يتصف سبحانه بضدها وهو السفول، حينئذ صار السفول منفيا، صار السفول منفيا بإثبات هذا الاسم وما دل عليه. نحتاج إلى دليل؟ لا نحتاج إلى دليل، بإثبات الاسم فقط نقول هذا دل على نفي السفول. والعلو عند أهل السنة والجماعة، بل عند المسلمين، ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. ثلاثة أنواع: علو الذات بذاته جل وعلا عال على خلقه، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. هذا شائع التقسيم عند أهل السنة والجماعة. أو تقول العلو نوعان، ويجري عليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها، قال علو ذاتي وعلو معنوي، نوعان. ثم تأتي إلى المعنوي وتقسمه إلى قسمين، يعني يرجع إلى الأول، علو قدر وعلو قهر، هذا التقسيم أو ذاك لا إشكال فيه. إذن ذاتي نسبة إلى الذات، ومعنوي نسبة إلى المعنى، لأنها صفة معنوية قائمة بالذات الباري جل وعلا. والمعنوي نوعان: علو القدر والصفات، علو القهر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن. من توحيدهم، يعني توحيد المسلمين، توحيد أهل السنة والجماعة، إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه، يعني مثل بالعلو، كعلوه سبحانه فوق السماء وآتي العلا بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه، فهو العلي بذاته، بذاته هذه زادها أهل السنة والجماعة، كقولهم في الاستواء الرحمن على العرش استوى يعني بذاته، أرادوا بها ماذا؟ الرد على المخالفين. وإلا لو قيل عال وعلي دون زيادة بذاته لا إشكال فيه، لكن المعنى لابد أن يكون قائما بالقلب، أن العلو يكون ذاتيا ويكون معنويا، حينئذ لا نحتاج إلى أن نزيد كلمة بذاته إلا في مقام الرد على المخالف. كذلك الرحمن على العرش استوى، استوى بذاته، يعني الاستواء ذاتي، فلا نحتاج إلى زيادة هذه اللفظة إلا في مقام الرد، وإلا في مقام التأصيل فلا نحتاجها إلا من باب التأكيد فحسب، لأنها لم يرد في السنة، لم يرد في الكتاب والسنة، وشيء لم يرد ذكره في الكتاب والسنة الأصل عدمه، لكن تكلم السلف في مقام الرد، هنا يختلف، يختلف النظر، لأن نحتاج إلى أدلة عامة. فاللفظ الذي يكون معناه داخلا في مدلول اللفظ الشرعي فإذا صرح به حينئذ لا أشكال فيه، هذا الأصل فيه، لكن الاتباع وكمال الاتباع ألا ننطق بحرف في مقام من أسماء وصفات إلا وهو وارد في الكتاب والسنة، لعله يأتي معنا شيء يتعلق به بالألفاظ. كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. قال رحمه الله تعالى وهو العلي، فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وهو العلي يعني من أسمائه جل وعلا العلي دال على صفة هي العلو، ثم هو أنواع، قال فكل أنواع العلو له لله عز فثابتة بلا نكران، يعني ليس ثم من ينكر نوعا من أنواع العلو السابقة، ألبت لا يوجد مسلم ينكر العلو الذاتي، كما أنه لا يوجد مسلم ينكر العلو المعنوي. فكل معاني العلو ثابتة له، كما قال الناظم هنا علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. العلي علو قهر هذا النوع الأول، وعلو الشان هذا النوع الثاني، كذا له العلو والفوقية هذا العلو الذات، ثلاثة أنواع ذكرها رحمه الله تعالى في هذين البيتين. علو قهر بالنصب يعني منصوب، علو بالنصب، العلي علو قهر بالنصب مفعول مطلق لبيان النوع لأنه مضاف إلى ما بعده، مفعول المطلق إذا أضيف حينئذ أو وصف يكون ماذا مبينا لي للنوع، إذن بالنصب مفعول مطلق لبيان النوع. علو قهر، علو قهر، قهر ما هو القهر؟ الغلبة والتذليل معا، هكذا قال في المفردات، إن كان عنده تحريف شيء من المعاني لكن انتبه له، هنا من حيث المعنى اللغوي القهر الغلبة والتذليل معا، يعني يطلق القهر ويراد به المعنيان، القهر والتذليل بينهما فرق، ويستعمل في كل واحد منهما يعني في الغلبة فقط وفي التذليل فقط هذا أو ذاك. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا جمع بين نوعي العلوم الذاتي وعلو القهر، لأنه قال فوق عباده، فوق قابل تحت، إذن هذا علو ذاتي أو ثابت بالنص. القاهر من أسمائه جل وعلا دل على معنى من معاني العلو وهو القهر، هذا نص لا يحتمل التأويل. وهو الواحد القهار، قهار يعني قاهر لعباده. فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تذلل، إذن جاء هنا قوله فلا تقهر بمعنى لا تذلل، فمعنى علو القهر، معنى علو القهر أنه لا مغالب له ولا منازع، فهو القاهر جل وعلا لا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده كما ذكرناه، أي وهو الذي قهر كل شيء. القاهر أطلق متعلق القهر، ما هو؟ كل شيء. كل شيء أخذناه من أين؟ زيادة من عندنا أم من فهم النص؟ من فهم النص. ما وجهه؟ تقول قال قاهر، والقهر هذه صفة متعدية، لابد أن يكون ماذا؟ قاهر ومقهور. فلما قال القاهر، قاهر لمن؟ للملائكة فقط؟ للسماوات والأراضين؟ للبشر؟ أو للجميع؟ للجميع. حذف المتعلق للدلالة على العموم فأفاد العموم. إذن قاهر المراد به قاهر كل شيء، وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء، كلها ثابتة له جل وعلا. وعلو الشان، شأن بالأصل يعني بالهمزة، كل يوم هو في شأن. تقول ليس كل يوم هو في شأن، لا في شأن، إذن الأصل فيه الهمزة، خفف لي الوزن هنا. وعلو بالنصب عطفا على علو قهر. والشأن المراد به الحال، الشأن هو الحال، والأمر الذي يتفق ويصلح كما قال الراغب، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. قال تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن يعني الشأن هو الحال والأمر، ولا يطلق إلا على الشيء العظيم الذي يكون له جاه، فجاه الله عظيم وشأنه عظيم، منزه عن جميع النقائص، وتعالى سبحانه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلا. علو قهر وعلو شان جل عظم عن الأضداد والأعوان. قال الناظم جل عظم الباري جل وعلا عن الأضداد والأعوان. الأضداد جمع ضد، هذه سقطت من الشرح ليست عندكم، جل عن الأضداد والأعوان ليست موجودة، علوا مع الشرح نسيها رحمه الله تعالى. الأضداد جمع ضد، جمع ضد، وهو ما يضاد الله ويكون ندا له، فإنه سبحانه لا ند له ولا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته. والأعوان كذلك، فالله تعالى ليس له أعوان، فليس محتاجا إلى خلقه في أي أمر كان، والعون المعاونة والمظاهرة، لا أحتاج إلى أحد يعين كما هو شأن في شأن البشر، يقال فلان عوني أي معيني. هذان نوعان من العلو ذكرهما المصنف في هذا البيت، علو قهر وعلو الشان، وهما معنويان، علو القهر وعلو الشان. قال الناظم شرح، وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم أخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساءه بالكتاب والسنة. إذن كأنه يريد أن يشير إلى أن هذه الأنواع الثلاثة على قسمين باعتبار ماذا؟ المسلمين عموما، فدخل فيه أهل البدعة، منه ما هو متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعة، وهما علو القهر وعلو الشان يعني المعنوي. العلو المعنوي متفق عليه بين أصحاب القبلة، شمل أهل البدع كل من لم يكفر ببدعتهم. وأما علو الذات فكأنه في خلاف، كأنه فيه في خلاف بين أهل البدعة وأهل السنة، ففيه نزاع. وهذا السياق مثل هذه التراكيب نحن نقول أنه مرفوض، لا يمكن أن يقال بأن العلو الذات فيه خلاف حتى بين أهل القبلة. لماذا؟ لأننا لا نسوي بين عقيدة هي عقيدة كفرية، يعني اعتقاد أن الله في كل مكان، ما حكمه؟ عقيدة نفسها لا باعتبار الأشخاص، كافر ليس بكافر مسألة أخرى، لكن عقيدة نفسها هل هي بدعة لا تخرج من الملة أو أنها بدعة مكفرة؟ هي بدعة مكفرة، هذا الأصل فيها، لأنه تكذيب للنصوص. ألف دليل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فكيف يقول ألف دليل في إثبات العلو الذاتي ثم نقول من أنكر وجوب الصلوات الخمس وأدلته أقل بكثير من حيث الكثرة ومن حيث الدلالة من أدلة إثبات العلو الذاتي، هذا يكفر هذا لا يكفر، يحتاج إلى جمع بين الأمرين. حينئذ نقول لا نسوي بين قول من أنكر علو الباري جل وعلا العلو الذاتي وبين غيره. والحق أن يقال بأنه لا يوجد مسلم ينكر نوعا من هذه الأنواع الثلاثة. من اعتقد أن الله في كل مكان أصله ليس بمسلم خرج، وإنما الخلاف في من بقي على إسلامه. ومن اعتقد العقيدة المكفرة قل هذا ليس بمسلم البتة. ولذلك جاء بالكذلك، هذا نرى أنه خطأ، كذلك كذا له العلو. هذه الكذلك عند أهل الفن على التأليف يذكر بين شيئين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه، فيعطف المختلف فيه على المتفق عليه. قال علو القهر، علو قهر وعلو الشان كذا أي مثل ذا. لماذا لم يعطف بالواو ويسوي بينها؟ لأن الثالث فيه خلاف. نحن نقول لا خلاف، ولا نعتبر خلاف المخالف هنا البتة، هذا فيه نظر منه رحمه الله تعالى. كذا له العلو يعني الإشارة إلى أن هذا النوع وقع فيه خلاف بين أهل القبلة، والحق أن يقال بأن من أنكر العلو الذاتي خرج من الملة، لأن العلو من حيث الإثبات ليس بأدنى من إثبات الصلوات الخمس. من أنكر الصيام صيام رمضان كفر، كذلك لا نحتاج إلى إقامة حجة إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان في بادية ولم يبلغوا الخبر. وأما من كان يعيش بين المسلمين فينكر العلو الذاتي لا فرق بينه وبين من ينكر الصلوات الخمس، بل هو أشد كفرا من ذاك. قال رحمه الله تعالى كذا له العلو والفوقية، كذا أي مثل ذا، واسم الإشارة عائد على النوعين وهو مفرد ذا بذا لمفرد مذكر أشر، صحيح؟ بذا لمفرد مذكر أشر، وهو أشار إلى شيئين. الأصل يقول ذاني وذانتان للمثنى المرتفع، لكن نقول هنا أشار إلى الاثنين بتأويل المذكور، والمذكور مفرد. وإلى الأصل يقول وكذا كذين أي مثل هذين النوعين السابقين، لكنه أفرد باعتبار ماذا؟ باعتبار تأويل ما سبق من النوعين بالمذكور، وهذا له نظائر وهو مستعمل في الكتاب والسنة. إذن اسم الإشارة عائد على النوعين وأفرده بتأويل المذكور، أي مثل ذا المذكور ثابت له للباري جل وعلا. العلو أطلق العلو هنا وأراد به ماذا؟ العلو الذاتي، علو الذاتي وهو فوقيته تعالى مستويا على عرشه، له العلو والفوقية. هذا عطف تفسيري، عطف تفسير، لأن العلو الذاتي والفوقية بمعنى واحد، ونقول عطف تفسيري لأنه أراد بهذا اللفظ إخراج علو القهر وعلو الشان، لأنه نص عليهما. حينئذ استعمل اللفظ هنا في بعض أحاده وهو العلو الذاتي، ولذلك قلنا بالتراد بينهم. إذن الفوقية عطف تفسيري مصدر صناعي، وفوق لفظ فوق يستعمل في المكان والزمان، يستعمل في المكان وفي الزمان، لكن المراد به هنا ماذا؟ الأول وهو المكان، مراد الفوق هنا المكان وليس المراد به الزمان، لتضافر الأدلة كلها، يعني لا إشكال في الإبهام الذي قد يوجد في لفظ فوق بأنه قد يراد به الزمن. قل لا ليس المراد به الزمن لسائر النصوص الدالة على ذلك. إذن المراد هنا الأول أي باعتبار العلو. قال تعالى ورفعنا فوقكم الطور، مكاني أو زمني؟ ها حسي بالفعل، رفعنا فوقكم الطور كان فوقهم، ويقابله تحت يعني يقابل فوق تحت، وهو القاهر فوق عباده، إذن لا معهم ولا تحتهم. نص أم لا؟ نص، لأن الفوق يقابله التحت فهم متقابلان متضادان، لا يمكن أن يكون من كان فوق أن يكون تحت، لأنهما صار ماذا؟ صار اللفظ ليس دالا على ما وضع له لسان العرب. إذن يقابله التحت كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت، تقابلا من فوقكم أو من تحت أرجلكم على عباده كذا له العلو والفوقية على عباده، هذا جار ومجرور متنازع فيه، تنازع فيه، له العلو على عباده، الفوقية على عباده، حذف من أحدهما وجعل متعلق المذكور بواحد منهما، إما الأول وإما الثاني على خلاف بين المصريين والكوفيين. بلا كيفية، بلا كيفية، له العلو بلا كيفية والفوقية بلا كيفية، يقال فيه ما قيل في الجار والمجرور. حينئذ بلا كيفية لا هنا بمعنى غير، لا بمعنى غير، والجار المجرور متعلق بمحذوف حال، حال. لماذا؟ لأن الجار المجرور بعد المعارف أحوال، العلي حال كونه بلا كيفية، الفوقية حال كونه بلا كيفية، لكن نجعله من الأول. لماذا؟ لأن الفوقية هذا مصدر صناعي، وأما العلي فهو علم أو معرفة حقا ظاهرا وباطنا. بلا كيفية قلنا لا بمعنى غير، والكيفية مصدر صناعي لكيف، كيف أسأل بكيف لكيف. وقول بلا كيفية، هل المراد أن العلو الذاتي ليست له كيفية، أو المراد نفي العلم بالكيفية؟ قول بلا كيفية، هل مراد المصنف رحمه الله تعالى يعني العلو الذاتي لا كيفية له، أم له كيفية وإنما ننفي علمنا بالكيفية؟ لا شك أنه الثاني، لأنه ما من صفة إلا وهي مكيفة بحسب الذات التي تضاف إليها الصفة، فالنفي هنا نفي لعلمنا بالكيف لا للكيف، لأن العلو الذاتي له كيفية. يقول الرحمن على العرش استوى، استوى على جميع خلقه جل وعلا وهو على العرش، هذا له كيفية أم لا؟ له كيفية قطعا، لكن لا ندري ما هي هذه الكيفية. إذن قول بلا كيفية أي نعلمها، فالنفي للعلم بالكيفية لا لكيفية الصفة ذاتها، لأنها ثابتة، ثابتة معنى وحقيقة. والتكييف هو تعيين كنه الصفة، يعني حقيقة الصفة، أو حكاية كيفية الصفة، يعني يخبر كيف استوى. لا شك أن الاستواء معلوم يعني معناه في اللغة، لكن كيف استوى لا ندري، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف، كيف استوى. العلو الذاتي ثابت للباري جل وعلا، وعلمنا معنى العلو، الارتفاع والقهر والشأن، حينئذ نقول هذا ثابت والمعنى معلوم من لسان العرب، لكن كيفية ذلك نقول الله أعلم بها، أخبرنا بالأول فآمنا به ولم يخبرنا بالثاني فآمنا به، نؤمن في الإخبار وبعدم الإخبار. إذن التكييف هو تعيين كنه الصفة أو حكاية كيفية الصفة، يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفته وحاله، فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيته، وهذا مما استأثر الله تعالى به، فلا سبيل إلى الوصول إليه إذ الصفة تابعة للموصوف، صفة تابعة للموصوف، يعني لا يمكن أن يدرك حقيقة الصفة إلا إذا أدرك حقيقة الذات، ومن المحال إدراك حقيقة الذات، ينبني عليه من المحال إدراك حقيقة الصفة المضافة إلى تلك الذات. إذن عندنا شيئان، عندنا ذات وعندنا صفة لتلك الذات، هل الذات معلومة؟ هل الذات معلومة؟ إن كان من حيث الإثبات نعم معلومة، لكن من حيث الحقيقة كيف هي؟ لا ليست معلومة. الصفة المضافة إلى تلك الذات هل هي معلومة؟ تقول من حيث المعنى نعم معلومة، مدركة بالعقل ومدركة بلسان العرب، لكن من حيث كيفية تلك الصفة نقول الله أعلم بغير، غير مدركة. فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، يعني صفات يحذى فيها حذو الذات. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ليس السؤال هنا عن معنى السوى، وإلا لا أجابه مالك رحمه الله تعالى، لكنه سأل عما لا يعنيه، لو سأل عما يعنيه وهو إدراك معاني تلك الصفات لما أنكر عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. كيف استوى؟ يعني بين لي الهيئة التي استوى الباري جل وعلا عليه، بين لي تلك الصفة كيف. فقال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قاعدة، قواعد أسماء والصفات. فقول الاستواء معلوم، أي في لغة العرب استوى معلوم، على وارتفع. وقوله والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء سبحانه وتعالى لا يعلم كنهاها وكيفيتها إلا هو سبحانه. وقول الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك، وهذا الأصل. في سبعة مواضع جاء النص على الرحمن على العرش السواء، كما نص على ذلك تيمية في واسطية. قوله في سبعة مواضع، ماذا نستفيد منه؟ هذه فائدة معجلة. نستفيد منه أن الاستواء نص، يعني السواء ممكن أن يؤوله من يؤول، لكن كونه يأتي في سبعة مواضع من القرآن ولا يخص بمعنى دون معنى بل يطلق، فلا ينصرف اللفظ إلا إلى ظاهره وهو العلو والارتفاع. حينئذ هل له شبهة من أول أو حرف؟ الجواب لا، ليس له شبهة، ليس له دليل. لماذا؟ لأن النص هو ما لا يحتمل غير الظاهر، هذا النص. أما ما كان محتملا فهذا شيء آخر، نحتاج إلى دليل. وأما ما كان نصا فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فحسبه، ولا يجوز حمله على معنى آخر. ولذلك نقول إذا أنكر الاستواء فالأصل أنه حكمه الكفر ونحو ذلك. إذن قوله الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك، والسؤال عنه أي عين الكيفية بدعة. ففرق مالك رحمه الله تعالى بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، لا يعقله البشر. انظر هنا أيضا من حظه أنه حكم مباشرة على أنه بدعة، سؤال عنه بدعة، ما نظر إلى حال السائل هل يمكن يكون جاهلا أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا الباب باب خطير، باب العقيدة وباب أصول التوحيد، هذا باب خطير، فالأصل فيه وجوب حمايته من كل وجه. وأما التساهل فيه باعتبار الأشخاص وباعتبار نحو ذلك، قل هذا ليس واردا هنا، وإنما يحكم عليه على الشيء لا على الشخص، شخص ينظر فيه في حاله. ولذا قال السؤال، سؤال على المعنى، السؤال عنه بدعة، ولم ينظر إلى ما قد يكون محاطا به الشخص نفسه. إذا تقرر هذا فالعلو الذاتي ثابت للرب تعالى بالكتاب، كما قال الشارع عندكم بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة. انظر الشارع هنا فيه شيء من التناقض، قال كذا له العلو، اعتبر ماذا؟ اعتبر خلاف وفرق في اللفظ، قال وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. حكم شرعي ثبت بهذه الأدلة لا يمكن أن يعذر صاحبه البت، حكم شرعي فرعي، لو قلنا فرعي ليس عقديا، حكم فرعي شرعي ثبت بهذه الأدلة لا يمكن أن يعذر صاحبه البت. قال على عباده، إذا تقرر هذا فالعلو الذاتي ثابت للرب تعالى على عباده، فوقهم مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، فهو ثابت به الفطر كذلك، ما قال والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى فمن ذلك، يعني مما يدل على العلو الذاتي، يعني تنوع الأدلة وتكاثر الأدلة بالكتاب والسنة والفطرة ونحو ذلك، هذه أنواع من الكتاب والسنة ما جاء النص فيه. فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى، الأعلى يشمل أنواع الثلاثة السابقة، واسمه العلي، ولذلك قلنا العلي انظر فيه، يعني قبل أن تنتقل إلى دليل آخر تأمل كلام ابن تيمية السابق في كون العلي ينفي السفول، حينئذ لا يمكن أن يوصف الله تعالى بالفوق والتحت معا، لأن العلي دل على ذلك. واسمه المتعالي، واسمه الظاهر، واسمه القاهر وغيره، أسماؤه جل وعلا هي أعلام وأوصاف، ودلت على صفة العلو بإطلاق، فيشمل أنواع الثلاثة. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه، الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى على وارتفع، هذا جمهور السلف على هذا اللفظ. والعرش هو السقف المحيط بالمخلوقات، وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ولها عرش عظيم. إذن الرحمن عرش السوى يدل على العلو الذاتي أو لا؟ يدل على العلو الذاتي. ومن ذلك التصريح بالفوقية، فوق، بالفوقية لله تعالى، قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده فوق. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص واضح بين، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات، نص واضح بين لا ينكره إلا زائغ. وأصل في الصحيحين، وهذا سياق ابن إسحاق، وصحيح البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان زينب رضي الله عنها تفتخر على زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. عقيدة من هذه؟ عقيدة الصحابة، أخذوها من أي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. إذا جعلنا السماء، هذه السماوات جنس السماوات السبع، ففي بمعنى على، وإذا جعلنا في على بابها حينئذ السماء بمعنى العلو، فكل ما علاك فهو سماء، فالسقف هذا يسمى في لغة العرب سماء، إذن يحمل على هذا أو ذاك. وفي الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، صباحا ومساء. ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا عنده، عندي تفيد ماذا؟ أنه موصوف بصفة العلو الذات، وإلا لا يقال، ولو كان في كل مكان أين عنده؟ أين يكون وضع عنده؟ ليس لها معنى. ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع، منها رفعه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. الرفع يدل على ماذا؟ من أسفل إلى فوق، ودل رفعه الله إليه، إذن عنده، هذا واضح بين. قال هنا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ومنها صعود الأعمال إليه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد يرفع، كلها تدل على ماذا؟ العلو الذاتي. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، يعني أرواح المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومنها عروج الملائكة والروح إليه، قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي مطيع بن الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة. إذن هذه النصوص كلها تدل على أن العلو الذاتي ثابت للباري جل وعلا. وابن القيم يقول: عليه ألف دليل، نقول دليل واحد يكفي، العلي يكفي لما كان مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بالكتاب والسنة، وقافا عند شرع، يكفيه لفظ العلي والأعلى والمتعالى، لأن تكاثر النصوص إنما زيادة طمأنينة به بالحكم الشرعي. وأما أصل الحكم الشرعي فيكفي به دليل واحد. كذلك ثبت عن كثير من السلف، قال عن أبي مطيع بن الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. عمن يقول، يعني يعتقد هذا الاعتقاد، لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقد كفر. قال: قد كفر، يعني كفر كفر أكبر، إذا كفر دون كفر، إنما خرج من الملة. فالعقيدة هذه عقيدة كفرية، ليست بعقيدة بدعية دون الكفر، ولذلك يقول لا مقارنة. كذا له العلو الفقهي يقول هذا كذلك هنا ليست في محل بل هي غلط، مصرح بأنها غلط رحمه الله تعالى، وقد يكون لم يقصد ذلك. قال إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته، عرشه فوق سماواته. فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، هذا أو ذا كلاهما عقيدة كفرية. وروى المقدسي عنه رحمه الله تعالى أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال كنا والتابعون متوافرون، إجماع، هذا حكاية إجماع، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، سيأتي المعية. وقال قتيبة بن سعيد قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، يعني هذه حكاية إجماع، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله الرحمن على العرش السواء. إذن لا خلاف بين المسلمين في إثبات العلو الذاتي، ومن أنكره خرج عن الملة، هذا الأصل فيه. وقال إسحاق بن راهوية قال الله تعالى الرحمن على العرش السواء إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة جل وعلا. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهذه قاعدة هي الصحيحة التي أصرها من خالفه بعض المتأخرين، لكن ما قال ابن خزيمة هو الحق في هذه المسألة، من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة، يعني صان أهل الذمة عن رائحة هذا النجس. أو كذلك صحيح أن من أنكر بالسواء فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب وإلا ضربت عنقه، من بدل دينه فاقتلوه. من أنكر العلو الذاتي كذلك يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولنا سلف في إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى.